هاتف أورادوه والرادى حتى استقر هناك وهو صريع. هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى وجرت عليه من العيون دموع. صحب القوة فأورادوه والرادى حتى استقر هناك وهو صريع. هذا الذي أدمى الفؤاد من الأسى وجرت عليه